اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، مش عايز قبل ما ابدا اقول لكم انا سعيد قد ايه وحاسس بالشرف والفخر ان ربنا معادني وسطكم واحنا بنتدارس كتاب الله وبنتكلم عن ربنا في بيئه ايمان في بيت ربنا. انا فرحان بكم جدا، وكل واحد منكم اغلى عندي من 1,000,000 جنيه والله يا جماعه. يعني شوف بعدد اللي في المسجد كده وكل واحد مكانه 1,000,000 جنيه ولا هو، والله العظيم يعني انتوا اغلى من الدنيا واللي فيها. فيعني انتوا غاليين، غاليين عند ربنا، غاليين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاليين في الاسلام. فيعني خليك غالي بجد بقى، خليك غالي واصدق الله بجد. بص لمستقبلك في الدين هتبقى ايه؟ هل انت يعني نفسك انك انت تبقى داعي الى الله بكره؟ هل انت عايز ربنا يستعملك ولا لا؟ عندك طموح في الدين ولا لا؟ بعت ربنا ولا لا؟ انا عايز ابدا الوقت اكلمكم عن اخطر امضه هتمضيها في حياتك، اخطر عقد هتمضي عليه في حياتك. يعني حد منكم اتجوز يا رجاله يرفع ايده كده؟ الحمد لله. هو انتوا بترفعوا ايدكم خلاص ولا لا؟ مش يعني مش عارف، حاسس ان السن من سن جواز يعني، بس ماشي هعديها لكم يعني. بس كل ما اقول حاجه كله رفع ايده الحمد لله. طيب حد منكم جرب ساعه لما بيمضي عند المأذون؟ مأذون امضي، ده نمضي خلصت يعني، مش الاشهار الصوري اللي بيبقى في المسجد. لا، في امضى كده بتمضيها قبلها بيومين بتبقى دي اللي خلصانه. حد جرب الاستخاره الركعتين اللي قبل الامضى دي؟ بيبقى فعلا قلبك مهزوز جدا ساعتها. طبعا بعد كده بتحب مراتك جدا بقى وخلاص وبتبقى الدنيا، ولكن ساعتها بتبقى لسه مش عارف، مش عارفها قوي يعني. ففي امضاءات كتير في حياتك بتبقى خطيره، فعلا خطيره، وبيترتب عليها نتائج كبيره. ولكن العقد اللي انا هقول لك عليه ده اخطر امضى في حياتك كلها، لان العقد ده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، والعقد ده ما فيش في لعب، والعقد ده اخطر عقد هيترتب عليه نتائج في دنيتك واخرتك. انا بصراحه كنت بقرا الايه ديت، يعني صحيت من النوم كده وبصلي من يومين بقرا الايه، الايه وقفتني، ما عرفتش اعدي الايه. يعني انا كنت متخيل بقى ان انا اقرا كتير وداخل بقى ناوي ان انا ايه اقرا كم في الركعه الاولى وكم في الركعه الثانيه، والله يا جماعه ما عرفت الايه ركعه اولى وركعه ثانيه، وخلصت الركعه الثانيه في الايه وركعت. الجمله شدتني جدا، ان الله اشترى من ايه السلعه اللي ربنا بيشتريها دي؟ يعني ان الله اشترى ايه؟ ما ربنا بيملك كل حاجه، يعني انا منزل اشتري ليه؟ انا عندي يعني انا محتاج، انما ان الله اشترى، هو ربنا محتاج حاجه سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا بيملك كل شيء، يعني ربنا هو المالك وهو اللي بيشتري هنا سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين، يعني خد بالك مش اي حاجه لها قيمه عند ربنا، مؤمن دي لازم تكون شرط، يعني النفس والمال بالنسبه للانسان مؤمن ملهاش قيمه. يبقى عشان ربنا يرضى يشتريها منك لازم يكون في شرط جوه قلبك، لازم يكون في ايمان صادق. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وانا بقرا الجمله كده انا بقراها وايه بعديها بقى عشان السطر الثاني، فجاه حسيت ان انا وقفت، فقعدت اكررها كده، حاسس ان انا مش قادر استوعب ايه ده. هتمضي ولا مش هتمضي؟ هتمضي. انت عارف انت بتمضي على ايه؟ انت بتمضي على ان نفسك بعتها للدعوه الى الله الى ان تموت. ما هو ان الله اشترى دي ايه؟ يقاتلون في سبيل الله. ما هو الشراء مش اشترى، مش ان الله اشترى روح في الجامع، انا اشتريتك روح بقى اقعد في بيتك، لا انا اشتريتك انزل بقى جاهد في سبيل الله، انزل انصر دين ربنا. عارف يعني ايه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم؟ انت لو مضيت على العقد ده، لو مضيت على الايه دي، يبقى انت كل حياتك بقت ملك للدعوه الى ان تموت. انت بقيت ملكيه للدعوه بس، وربنا قال النفس قبل المال. يعني انا ما انساش يعني حد من شيوخ التبليغ في مصر يعني، فكانوا بيبنوا مجمع كبير، فبقول له طيب ما تاخدوا ناس كتير عايزه تتبرع؟ قال لي لا لا لا لا، انا لا يمكن اخد مليم في بناء المجمع ده الا من حد بيخرج في سبيل الله مع التبليغ والدعوه. فقلت له ليه؟ قال لي يجي لي بنفسه، ولما بقى معايا بنفسه بقى كل ماله بتاعي، ما عادش تبرع وغير تبرع، فهو يجي ولما يبقى هو ملك الدعوه بقى كل امواله ملك الدعوه. فان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. يعني انت بتمضي الوقت على ان نفسك، النفس دي يا جماعه النفس دي محل الطموح. انت بتنام بالليل تغمض عينك تقعد ساعه تحلم، تحلم بانك اتجوزت اجمل واحده في الدنيا، تحلم انك انت بقيت غني جدا، تحلم انك بقيت راجل اعمال وبتعقد صفقات قويه جدا، تحلم انك انت بتسافر في العالم والدنيا كلها مفتوحه قدامك، تحلم انك بقيت عظيم، تحلم. هو ايه اللي شغال هنا؟ اللي شغال هنا نفسيتك. احلام اليقظه بتكشف لك نفسيتك نفسها في الدنيا قد ايه، وهتموت على شهواتها ورغباتها قد ايه، بتكشف لك ده. فاول حاجه ربنا اشتراها نفسك. يعني يا رب يعني حتى رغباتك بقت في الدعوة الى الله. يعني ربنا اشترى منك افراحك واحزانك، اشترى منك مشاعرك، ان مشاعرك النفسية ورغباتك النفسية. ربنا اشترى منك طموحك، ربنا اشترى منك اهدافك، ربنا اشترى منك نيتك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. يعني انا مش هقول لك الاول انا اشتريت وقتك واشتريت فلوسك واشتريت مواهبك، لا لا لا لا، تعالى نفسك الاول، محل الرغبة اللي جواك الاول، ذاتك، كيانك، نواياك، خططك للمستقبل، طموحاتك، كل ده تبيعه للدعوة الى الله. تندي ان انت بقيت بتاع دعوة ربنا، تندي انك بقيت ملك لدعوة ربنا، تندي انك هتسخر كل امكانيات نفسك في دعوة ربنا، تندي انك هتعيش في السبيل ده وتموت فيه. واموالهم، اموالهم مالي اي ما هو لي. ايه مالك؟ مالك مش فلوس بس، مواهبك ده دي حاجة من مالك، إيه امكانياتك، مركزك، لو انت تعينت في جامعة، لو انت تعينت في مركز، لو انت ربنا مكنك في مكان وبقيت انت كده، كل ده مالك، كل ده المال بتاعك. واموالهم وكل ما تملك وكل امكانياتك وكل مواهبك وافكارك وابداعك ولسانك الجميل ده اللي ما شاء الله بتعرف بتعرف بتدهن الهوا دوكو وبتعرف تقنع اي حد باي قضية، وشخصيتك الكاريزمية وحب الناس ليك والكرسي اللي ربنا ادهولك والفلوس وتجارتك ومركزك وسلطتك. ربنا اشترى منك كل حاجة، ربنا ما سابلكش حاجة. قال طب انا قبلها كنت ايه؟ كنت قبلها عبد برضو. قال لا، يعني انا كنت قبلها عبد، كنت عبد غصب عنك، بعدها بقيت عبد بمزاجك، وقبلها كنت عبد متمرد، بعدها بقيت عبد مسخر كل امكانياته عشان دعوة سيده، عشان دين سيده. حاجة شرف يا جماعة. تمضي، مين يمضي على العقد ده؟ مين يمضي ان هو وكل ما يملك، هو وولاده، هو وامكانياته بقى ملك للدعوة الى الله؟ ان الله اشترى. الله، بس مش من اي حد. يعني طب يا رب انا بقيت ملك للدعوة، لا تعالى انت مؤمن ولا انتش مؤمن؟ قال لا، يعني كمان في شروط. ايه في شروط؟ تعرف انت تاخد ايه؟ بأن لهم الجنة. انت عارف انت تاخد ايه؟ انت عارف انت الليلة الايمانية اللي فاتت كنا بنتكلم عن اغلى كومباوند في التاريخ، وقلنا ان اي كومباوند تتفرج عليه، لما كلمتكم عن الكلب اللي حب الكلبة في اعلان الكومباوند، حد كان في الليلة الايمانية اللي فاتت يرفع ايده كده؟ والله العظيم بصوا يرفع ايده تاني، يرفع ايده ليه الايمان يا جماعه. انا عايز اقول لكم يا جماعه، قلت لكم اللي بيكمل قليل والله. يعني دي ليله ايمانيه ودي ليله ايمانيه، ودي المسجد مليان فيها ودي المسجد مليان فيها، ونسبه 80% اختلاف في الحضور. مين اللي بيكمل؟ مين اللي بعد رمضان لسه هنفضل قاعدين مع بعض؟ مين اللي بيواصل؟ انا لما التزمت من حوالي 30 سنه كان عدد الملتزمين لا تتخيلوه، يعني 70 ضعف مثلا عدد الملتزمين دلوقتي. كانت الدنيا كلها متدينة، معظم الدنيا متدينة. اللي مستمرين على الالتزام من يوم لحد دلوقتي هم اللي بقوا دعاء بس، كل الباقي راحوا. راحوا فين؟ والله ما اعرف. اختفوا فين؟ والله ما اعرف. اختفوا امتى؟ والله ما حسيت بحد منهم. انا بعد 30 سنة بس لو بص كده، ايه ده؟ ده ما فيش غير الدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور غير رمضان، اللي هو موضوعه اصلا كنت بقول له واحد يا ابني كمل، كمل مهما كان الثمن. اللي بيكمل بيبقى داعي الى الله، اللي بيستمر في الطريق ده ربنا بيستعمله باذن الله سبحانه وتعالى. فمين اللي بيكمل؟ فالمره اللي فاتت كنت بكلمكم عن اغلى كومباوند في التاريخ، لما قلت لكم الاعلانات الكومباوندات يحسسك بقى ان كل حاجه هنا، جايب لك بقى فيلا ما حصلتش ودوبلكس ما حصلش، والكلبه بتاعتك هتحب الكلب بتاع جارك ولا جارتك ولا اي حاجه، والدنيا هتبقى ايه؟ هتبقى احلام. ويقول لك بقى كومباوند الاحلام، وعامل لك سوبر ماركت وعامل لك نادي وعامل لك مساحه، وفي الاخر طبعا الكلام ده 99% منه بيبقى نصب، يعني نادر ما بيبقى بحق وحقيقي. فتخيل بقى اعلان كومباوند بيكلمك عن التراب اللي انت هتمشي عليه. انت هتمشي على التراب احجار كريمه، التراب نفسه بيبخ مسك وعنبر، وفيهما عينان نضاختان اي بالمسك والعنبر، كل حاجه بتبخ برفانات في الجنة الكومباوند بيكلمك على الطوب اللي اتبنى منه المباني طوب من ذهب. قال له امال الذهب اللي انت لابسه واللي زوجتك لابساه في الجنة عيار كام بقى؟ اذا كان الطوب نفسه ذهب واذا كان ساق الشجر ذهب امال انت متخيل؟ يعني سبحان الله العظيم لما ربنا بيقول بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات فربنا ملك الجنة فيها فاكهة وفيها قصور. على فكرة انت هتدخل الجنة مفيش ولا حاجة فيها هتعرفها الا لما يعرفها لهم الا لما ربنا يعرفها لك. انت متخيل الجنة فيها قصور بس انت متخيل ان القصور في الجنة اللي في الجنة دي انت مش عارف شكلها اصلا؟ النبي لما شاف قصره في الجنة معرفش ان ده قصر اصلا عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف ان واحد بيدخل الجنة يشوف خادم من خدمه يحسبه ربنا ويسجد له. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يحسبه ربنا. انت متخيل ان مفيش حاجة شبه الحاجة؟ هو التشابه في الاسماء بس، يعني دي فاكهة ودي فاكهة انما لا علاقة لا بالوان ولا باشكال ولا بطعوم ولا باي حاجة، ده بيت وده بيت انما هو الاسم بس، دي خيمة ودي خيمة، ده قصر وده قصر، ده شجرة وده شجرة، ده الحان وده الحان، دي الوان ودي الوان، ولكن لا علاقة، دي نساء ودي نساء، ولكن لا علاقة على الاطلاق بان لهم الجنة. ربنا يديك اغلى حاجة في الوجود، انا ان سلعة الله غالية، ربنا يديك بان الاية دي نزلة امتى يا اخوانا؟ الاية دي اول اية نزلت في سورة الاية دي، لا مش اول اية، دي تاني اية نزلة في سورة التوبة. اول اية نزلت في سورة التوبة اللي هي الاية اللي نزلت بعد موت ابو طالب، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده، دي نزلة في عام الحزن، دي اول اية نزلة في سورة التوبة بعد ما مات ابو طالب، فلما تبين له انه ايه عدو لله تبرأ منه. يعني ايه تبين له انه عدو لله؟ لما مات آزر ابو ابراهيم على الكفر، يعني ما تبينلوش. يعني ايه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه؟ يعني شافه بقى كافر قوي وبيدافع عن الكفر وبيدعو الى الكفر فشاف انه عدو لله. لا لا لا لا، لم يتبين له انه عدو لله الا بموته على الكفر. يعني انت ما تعرفش، انت ما تعرفش مين اللي حلو ومين اللي وحش. كان واحد شاب حضر درس لحد من الدعاء كده فتأثر جدا، وشاب اعلاني بقى وشغال في القاهره، فهل انا عايز اتوب بس انا مش ممكن البنت اللي اعرفها تسيبني اتوب، ده ما قطعاني، ده ما بتسيبنيش، ده بتطردني. فواحد قال له طب ما تجيب الدرس. قال له جيب مني يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ دي بتوع توبه ولا بتوع ربنا ولا لهم في القصه دي؟ قال له بس هات الدرس. جاب الدرس المره اللي بعدها تابت وانتقبت وسابته. حبيبي انت متعرفش. فلما تبين له انه عدو لله بالموت تبرأ من، خلاص مات على الكفر. فربنا ينزل الايه دي للنبي بعد موت ابو طالب، بيقول له لا ده عدو لله، ده اكتر واحد شاف صيامك وقيامك، واكتر واحد نيمك في سريره وشاف جهدك في الدعوة وصدقك ودعائك وبكائك طول الليل، ده ابعد واحد عن الدين اصلا والعياذ بالله، لانه اكتر واحد شاف حقيقتك وصدقك طول عمرك وبعد كده كافر بيك ومات كافر بيك والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. الآية الثانية اللي نزل في سورة التوبة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، نزلت بعد بيعة العقباء الثانية، بعد بيعة الرجال لما رضوا ان هم يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. في الانصار قالوا للرسول الله احنا هنبيع كل حاجة في حياتنا، احنا عشان الدعوة احنا هنبيعك، هنحط ايدنا في ايدك وهننصر الاسلام وهنسخر امكانياتنا في المدينة واموالنا واولادنا وزوجاتنا للدعوة الى الله ولننصر الدين الله. بس ايه اللي لينا بقى؟ يعني هتدينا ايه في الاخر؟ عارفين انتوا بنو عامر لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبلوه ارأيت ان تبعناك على امرك ثم اظهرك الله ايكون لنا الامر من بعدك؟ احنا هنبقى رقم اثنين، خد بالك محمد بن عبد الله بنو عامر رقم اثنين، يعني لو انت مت احنا الخلفاء، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه، مكوش اي حاجه ثانيه، انت جاي عشان الجنه بس. فقالوا له انهدف نحورنا للعرب دونك ثم ياخذها من بعدك غيرنا. انت بتقول ايه؟ هنوقف في وش الدنيا كلها عشان الدين ونصره الاسلام ونشر الاسلام وبعد كده في الاخر اي حد غيرنا ياخدها؟ مرضوش يسلمه. يا نبقى رقم اثنين يا لا، يا يبقى ليا موقع وليا كلمه. والنفس بقى لما تذل البني ادمين، النفس والعياذ بالله. فالانصار سالوا نفس السؤال، احنا هناخد ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الجنه، مالكوش اي حاجه تانية. طب وهم ما خدوش حاجه تانية؟ خدوا كتير قوي، خدوا ملك الدنيا وخدوا خلافه الله في الارض وخدوا ملك البلاد وخدوا غنائم ملهاش حصر، خدوا كل حاجه، مفيش نعيم في الدنيا ربنا ما ادهولهمش قبل ما يموتوا. قبل ما قال لهم الجنه ليه؟ ما ينفعش تبقى داخل الطريق عايز حاجه تانية. لازم قلبك ومشاعرك كلها تبقى عايشة مع ان تمن قعدتك الوقت هو الجنة، تمن حفظك للقرآن هو الجنة، تمن جهدك في شعبان عشان ترفع الصحيفة الى الله طائرة هو الجنة، تمن جهدك في رمضان واعتكاف العشر الاواخر هو الجنة، تمن سعيك انك تروح عمرة في العشر الاواخر من رمضان تصرف فيها اللي وراك واللي قدامك هو الجنة، تمن مجاهدتك في التربية وطلب العلم والمعاهد التربوية هو الجنة، تمن انك تتكلم عن ربنا في كل مكان وتدعو الى الله في كل مكان هو الجنة. انا مش عايز غير الجنة يا رب، الجنة هي دي اللي مالية مشاعرك، ساعتها ربنا يديك دي جنة الدنيا والاخرة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الله اكبر، لا نقيل ولا نستقيل كلمة الانصار، خلاص احنا موافقين، لا نقيل ولا نستقيل، لا هنقبل، لا هنسيبها ولا هنقبل انك في يوم الايام تسيبنا، احنا خلاص احنا موافقين على هذا. ومضى الانصار، وربنا نزل الايه دي عشان يقول لكل مؤمن بعدها هتمضي ولا مش هتمضي. يعني ايه هتمضي؟ هتنزل عمرك للدعوه الى الله؟ هيبقى كل احلامك انك بكره ربنا يستعملك على صغر من صغور الدعوه ولا لا؟ الطموح من اعظم اسباب الثبات، من اعظم اسباب الثبات على الالتزام، ان يبقى ليك هدف من وراء الالتزام، ان مش مجرد التزمت وخلاص. معظم اللي بينتكسوا اما تيجي تتكلم معاه تلاقي ما كانش له اي هدف، هو التزم انما هو ما كانش عنده طموح ان ربنا يستعمله في الدعوه. اللي ربنا اداله الطموح ده، الطموح ده بيثبته وبيخليه يستحمل حاجات كتير جدا لانه عنده هدف. يا رب انا عايز يا رب تستعملني في يوم من الايام. انا مفيش، احنا طلبه في الكليه كان الواحد بيفكر كده، انا لو ربنا ما استعملنيش في الدعوه انا مفيش قيمه لحياتي اصلا، يروح اللي يروح ويجي اللي يجي. يعني كان واحد استاذ عندنا في الكليه، واحد صاحبي وبرضه بقى من الدعاء الى الله في دفعتي، فكان بيقول لي الاستاذ فلان ده، الدكتور فلان ده كان بيحب بنت في الجامعه، قال لي على فكره ده كبير قوي ما اتجوزش. قلت له ما اتجوزش ليه؟ قال لي كان بيحب بنت في دفعته واتجوزت واحد غيره، فقرر ان هو ايه ما عادش هي. فساعتها اللي جه في قلبي ساعتها قلت هو ده الصدق، هو ده نفس احساس اللي عايز ربنا يستعمله في الدعوه. فلو الدعوه ما جاتش مفيش ايمان الدنيا، جالي مليون جنيه ولا هتساوي شيء، بقيت رئيس ولا لا لازمه اصلا. انت عيني انت ابني، لو لم يستعملك الله في الدعوه فما قيمه الحياه ولا تساوي اي حاجه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لربنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني منك اي بدلا عنك، لا ينفع ذا الجد، ذا الجد اي صاحب المال وصاحب المركز وصاحب السلطه، صاحب الحظ اللي ربنا اداله حظ كبير قوي في الدنيا، لا ينفع ذا الجد اي صاحب الاموال العظيمه والحظ العظيم من الدنيا والجمال واتجوز ملك الجمال العالم وسكن في ارقى حته، لا ينفع صاحب كل ده منك اي بدلا عنك الجد، يعني مفيش حاجه بدلك يا رب، مفيش حاجه هتعوض انك انت تبقى في حياتي يا رب، مفيش بديل عن ربنا، الوحيد اللي مفيش بديل عنه في الحياه هو ربنا. عشان كده الانسان اللي يعرف كده فعلا يتلهف على باب الله، ان الله اشترى من المؤمنين، يبقى خد بالك بقى، انا انا انا بعت، لا استنى، هو ربنا يرضى يشتري ولا لا؟ قال طب ربنا يشتري من مين؟ ده كده شرط. وبعد كده فصلوا في الايه اللي بعدها من المؤمنين، ربنا في الايه اللي بعدها بيقول التائبون العابدون الحامدون، دي بقى الشروط بتاعه البيعه. يعني مش اي مؤمن كده، مش اي حد كده عايز تنجح في البيعه دي، عايز تتقبل في البيعه دي، ما انت هتاخد الجنه، هتاخد جنه الدنيا والاخره، انت هتبقى من رجاله ربنا في الارض، انت هتتعامل يوم القيامه معامله ملكيه، تحياتهم يوم يلقونه سلام، يوم القيامه ستلقى الله لقاء خاص دون باقي البشر، لانك عشت عشانه، لان كل الناس عاشوا عشان اولادهم، وده عاش عشان مراته، وده عاش عشان مركزه، وده عاش عشان فلوسه، وده عاش، وانت عشت عشان الله. كل الناس كان هدفها في الكلام ان يعلو ذكرها عند الناس، وانت كنت بتتكلم عشان يعلو مقام الله في قلوب الناس، انت كنت عايش عشانه، انت بتتعامل في يوم القيامه معامله تانية غير البشر كلهم، وبتتعامل في الجنه معامله تانية. زي ما ربنا بعد مؤمن قال ياسين، بعد أربعة دعاء ميدانيين ضحوا بحياتهم عشان الدعوة في سورة ياسين، إذ جاء المرسلون ثلاثة، سيدنا عيسى أرسل ثلاثة يدعو إلى الله في بلد أنطاكيا، يعني الله أعلم، يعني على حسب قول المفسرين بلد من البلاد يعني، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ده حبيب النجار. أربعة دعاء ميدانيين نزلوا بلد قعدوا يشتغلوا فيها، ففي اتنين منهم نزلوا قعدوا يكلموا الناس عن الدين، ده اللي هو إذ أرسلنا إليهم اثنين. بعد كده ربنا قال فعززنا إيه؟ بثالث، ثالث دي نكرة، ثالث دي نكرة للتعظيم، وفي قراءة عشرية فعززنا اي غلبنا وظهرنا. يعني التالت ده بالذات ده كان ده علم على الناس كلها حتى اللي ما اتبعوش القاموا الحجة. طب والتالت ده كان مين؟ التالت ده بيقول لك كان بطرس اللي هو سمعان اللي هو اكبر اللي هو يعادل ابو بكر الصديق عندنا في الاسلام. ده اكبر تلميذ لسيدنا عيسى. وبعض المفسرين قالوا ان ده مذكور في سورة آل عمران لانه من قرايب سيدنا عيسى من الاقارب بتوع سيدنا عيسى وسيدنا مريم فقالوا ان ده من آل عمران اصلا فقالوا ان اسمه يتضمن يعني يعني يعني هذا الرجل يعني ده كان اكبر تلميذ عند سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فقالك ده اول ما نزل بقى يشتغل في الدعوة ما عملش زي الباقيين ما نزلش املامه من الناس وقعد يكلمه مع ربنا. وما العمل ايه؟ قالك بدأ يصاحب الناس الاول وبدأ يتعرف على الناس وبدأ يدخل في دم الناس داعية ميداني بقى له اصحاب يدعونا الاول صاحبهم وبعد كده دعاهم. فلما جه يكلم الناس بقى قبول الناس ليه غير قبول الناس للي قبله. وحبيب النجار نزل عمل جولة خد الجنة بجولة واحدة واحدة. حبيب النجار اللي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما عملش في الدعوة في حياته غير جولة واحدة. الجولة دي دخل بقى الفردوس الاعلى وخلد في القرآن بيه. الجولة ده بس ليه؟ هي جولة بس كان جاهز لما جت. انت جاهز للاستعمال؟ لو ربنا استعملك في الوقت انت جاهز؟ القصة مش الاستعمال. الاستعمال هيجيلك فرصه كتير بس انت جاهز ولا مش جاهز؟ انت مبني ولا مش مبني؟ انت صادق ولا مش صادق؟ انت قلبك ملهوف على ان ربنا يستعملك ولا لا؟ انت بتتبنى وبتتأسس وبتحفظ قرآن ولا لا؟ موضوع حتميات يا جماعة. الموضوع سنن. الموضوع واضح وبسيط. مفيش فيه لف ودوران يا جماعة. انت فرصة يا تلحق تقنصها يا ما تقنصهاش. فربنا بعد ما اتكلم على الاربع دعاء الميدانيين دول ربنا قال ايه في آيات الجنة بقى؟ إن أصحاب الجنة في نفس الصورة في شغل فاكهون. هو كان مشغول في الدعوة في الدنيا. النهاردة بقى مشغول في الايه؟ بقى مشغول في النعيم. هم وأزواجهم ما كانش عنده وقت. كانش عنده وقت ان هو يعيش اللحظات الحلوة دي مع زوجته. في الجنة هم وأزواجهم في ظلال. ظلال عارفين القعدات الرومانسية؟ عارفين الشباب بقى الشباب الكحرت قوي لما بقى يكتب كتابه كده ويعمل قعدة كده في مطاعم غريبة كده وتلاقي المطعم في صحراء وياخدوك بعربيه مش عارفين الكلام ده. عارفين المطعم اللي بيدور المطعم كله بيدور وانت قاعد فيه ومش عارف الترابيزه وكده. المهم في حاجات غريبه كده يا جماعه يعني في واحد يقول لك انا رايح لخطيبتي وبلف لفه الهديه بس كلفته حوالي 1000 جنيه ده اللفه مش الهديه نفسها يعني. ففي ناس فنانه كده انه يعيش لحظات حلوه مع شريكه حياته مع مراته مع في ناس فنانة انها تعيش لحظات حلوة. اللي تشغل في الدعوة في احيان كتير بيبقى ما عندوش وقت للحظات دي. عندوش وقت فعلا. هو مضحي. هو كل تفكيره عشان الدعوة. فاول حاجة هم وازواجهم في ظلال. الله شوف بقى الجو بقى الرومانس الرايب على الارائك متكئون. الاريكة اللي هي كوشة الفرح في اللغة. يعني ده عريس كل يوم. ده فرح كل يوم. لانه هو ياما فرح الناس بالدعوة الى الله. لان حياة الناس كانت ضنك وشقاء واكتئاب وهي بعيدة عن ربنا. اما عرف الناس ربنا وعرف الناس العبادة والدعاء الناس عاشت سعيدة بسببه. في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. احلامك احلام ما يدع احلم انت بس اتخيل كده تلاقي الخيال واقع قدامك. ليه؟ لانك كنت بتحقق احلام الدين في الارض. يا ابني انت غير. يا ابني اللي عاش عشان الدعوة الى الله ده حاجة غير كل البشر. اللي عاش عشان دين ربنا ورسالة ربنا وان تكون كلمة الله هي العليا ده انسان بيتعامل في الجنة ويوم القيامة وفي القبر معاملة غير الدنيا كلها. ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا يعني ده بيتكلم مع ربنا مباشرة. ده مش من خلال ملائكة بيبعت ربنا بيرسل له السلام من خلال ملك. ده بيتكلم مع ربنا مباشرة. يعني بيرفع ارفع السماعة كده وهم يكلم رئيس دولة ولا ملك من الملوك. ايوه يا فلان اعمل لي كذا. انا انت بتتكلم مع مين يا عم؟ انت بتتكلم بجد؟ اه والله بجد. ازاي بقى؟ لانه اتكلم عن ربنا طول حياته. لانه عاش حياته يتكلم عن الله ويصل قلوب الخلق بالله سبحانه وتعالى. فده ربنا بيعامله معاملة تانية. بص يا اخواني احنا واخدين فرصة بسيطة في الدنيا دي. يا تلحقها يا ما تلحقهاش. يا تدركها يا ما تدركهاش. انت واخد فرصة بسيطة في الدنيا وشوية وهتنزل تحت التراب. عملت ايه في الدنيا بتاعتك بقى؟ ايه اللي انت عملته في هذه الدنيا؟ عارفين اللي سافر يشتغل عقد عمل وبعد كده قعد بقى النهارده يروح ماتش وبكره يلعب وبعده يعمل. انت بتعمل ايه؟ ففي الاخر لما يرجع فمراته تقول له فين الفلوس يا عم اللي هنسد بقى ديون, يقول لا معيش. يعني يا راجل ده انت بقالك 10 سنين في الكويت, ابنه يقول له فين يا بابا الفلوس اللي هتجيب بيها بيت وتبني عشان يبقى لها شقه اتجوز فيها, يقول له يا ابني معيش والله يا ابني من مصحف ده انا راجع مديون, يقول له مديون ايه يا راجل انت حرام عليك ده انت بقالك 10 سنين ملطمنا في غربتك في الكويت. بيته تقول له فين الفلوس يا بابا اللي هتجهز بيها, خطيبها هيسيبني يا بابا هتفضح قدامه ويقول لها بنت ومصحف ما معانا مين يا بنت ولا حلت حاجه, تقول له حرام عليك يا راجل حرام عليك 10 سنين غربه في الكويت وجاي معكش ولا مقليل. ده هيبقى احساسك, امال انت كنت بتعمل ايه؟ انا كنت بلعب في الكويت يا راجل. ده احساس واحد نزل تحت التراب, فين الصحف بقى وفين الحسنات؟ حسنات ايه؟ ده انا كنت غافل, ده انا كنت فين الصيام والقيام؟ انت خدت 40 50 سنه بعد البلوغ تعمل فيهم اعمال صالحه, نازل مديون, نازل بذنوب, نازل بكبائر, انت كنت بتعمل ايه؟ انت عارفين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انت بتعملوا ايه؟ هو انا جايبكم هنا عشان تعبدوا؟ انا جايبكم هنا عشان تسيبوا كل حاجه وتنشغلوا في فيما خلق من اجلكم اللي انا كده كده ضامنه لكم اصلا, وتسيبوا ما خلقتكم من اجله. فبتبقى صدمات. انت عندك ربنا اداك عمر استثمره صح بقى, ما تسيبش حد يغفلك, ما تسيبش حد يضيع لك عمرك. وربنا بيجيب المواسم اللي احنا فيها دي, شعبان ورمضان, عشان نستيقظ. اخواننا ان الله اشترى من المؤمنين, المؤمنين دول يا رب صفاتهم ايه؟ التائبون, العابدون, الحامدون. تائب يعني فيه ذنب وبيستغفر, حامد يعني فيه نعمة وبيشكر, ما بينهم عابد. يبقى ابوه لك بنعمتك عليه ده الحامد, وابوه بذنبي ده التائب. يبقى واحد ما بين الخوف والرجاء, ما بين بيحب ربنا وخاف من ربنا, شايف ذنوبه وشايف نعم ربنا عليه, وما بينهم عابد. يبقى رؤيته لذنوبه والنعم ربنا عليه ادت انه يجتهد في العباده. السائحون, السياحه دي التدبر في الخلق, والسياحه دي الصيام لانها سياحه النفس, والسياحه دي طلب العلم. الراكعون الساجدون, انسان مجتهد في الصلاه عنده علاقه مع ربنا, وربنا ما قالش المصلون, قال الراكعون الساجدون, لانه له حال مع الله في الركوع وله حال مع الله في السجود. الركوع ده فعظمه فيه الرب, عايش مع الثناء على الله, عايش مع ابداع الله في سماوات الارض. السجود عايش مع فقره الى الله, عايش مع احتياجه الى الله وعلو الله. فده حال قلبه وده حال قلب. انت حال قلبك في الركوع غير حال قلبك في السجود, انت مودك في الركوع غير مودك في السجود. الراكعون الساجدون, ربنا ما قالش المصلون, لان الصلاه دي كل حته في الصلاه ليها جو نفسي وقلبي غير التاني. الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ده انسان مشغول بالدين, انسان ما فيش واحد هيضحي بروحه كده فجاه يا جماعه. واحد يقول لك ايه لو جه جهاد, ده انا هشتغل بامره ايه؟ هو اللي مش شغال في الدعوه وبيضحي عشان دعوه ربنا, ده لما يجي جهاد في سبيل الله هيدخل ده يهرب, لانه هربان الوقت من الدعوه. فانت لازم من الوقت الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله, ما يسيبش حدود ربنا تتكسر. انسان مشغول بالدعوه. وبشر المؤمنين, المؤمنين دول مين؟ اللي كانوا في الاول, ان الله اشترى من المؤمنين. يبقى بشرهم ايه؟ ان الله قبلهم, ان الله سيقبلهم, ان انت مقبول عند الله, ان انت لو مضيت ربنا قبل منك. اللي انت عارفين يعني مثلا لما بتيجي تعمل تاشيره للسعوديه مثلا عشان تعمل عمره ولا حج, فيقول لك هات لي ورقه كذا ورقه كذا وصدق لي الورقه دي من الخارجيه واختم لي الورقه دي مش عارف منين واعمل لي ايه, وتقوم رايح مقدمها بقى في التسهيل اللي هي بتاعت اللي بتروح للسفاره السعوديه, وتقعد بقى حاطط ايدك على قلبك, يا رب يا رب التاشيره تيجي, يا رب عايز اعمل عمره, يا رب عايز اعمل حج. فانت مش معنى انك مضيت وقدمت الورق ان حضرتك اتقبلت, ده لسه انا عايز حد يبشرني ان انا اتقبلت. وبشر المؤمنين. يبقى لو دي صفاتك ربنا اشترى, ربنا اشترى. بس هل انت بعت؟ هل انت فعلا تقدر تنزل عمرك لدعوة ربنا, ولا انت شايف ان ده كتير على ربنا, ولا شايف ان ده كتير على الاسلام, ولا لا كفاية على ربنا كده, كفاية على ربنا الصلاة اللي بصليها, كفاية على ربنا يعني في رمضان بقرا قرآن شوية. ايه اللي في قلبك تجاه ربنا؟ حاسس بايه؟ تقدر تنذر عمرك وتبقى كلك لله سبحانه وتعالى, ولا انت قلبك مش جايبك على دي, مش جايبك على انك انت تعمل كده؟ آية بتحطك قدام نفسك بجد وبتخليك تفكر في حقيقتك قدام نفسك بجد, زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ألف لام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت فاكر أن أنت عايز تاخد دكتوراه من غير امتحانات إزاي يا ابني؟ أنت دماغك وصلتك لكده إزاي؟ أنت مش هتاخد شهادة دكتوراه، أنت هتاخد فردوس أعلى من غير امتحانات. عارفين الراجل اللي جه يبايع النبي عليه السلام فقال أبايعك على الإسلام إلا على الجهاد والصدقة. فالنبي عليه السلام قام شايل إيده قال له لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ انت بتفكر ازاي؟ لا عايز اضحي بنفسي ولا عايز اضحي بمالي. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم. فقال له بص انا بايعك على كل حاجة الا ان انا اضحي بنفسي واضحي بمالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة. واحد تاني جه بايع النبي قال انا مش قادر اصلي الفروض الخمس، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اصلي فرضين بس. النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه؟ عمل معاه ايه؟ قبل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه. راجل ده واحد ما بقول لك يبقى كافر والعياذ بالله ويروح يترمي في جهنم ولا ركعتين ولا لما جه صلى الخمسه. يعني لما جه خلاص ربنا شرح صدره الرسول الاول بقى يقول لك ايه؟ اثنين بس. النبي قبل. انما اللي جه قال للنبي عليه السلام لا هبيع نفسي ولا هبيع مالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فبما تدخل الجنه؟ فيش دين من غير تضحيه. انت قيمتك عند ربنا على قد انت هتضحي عشان ربنا بايه؟ انت ربنا الصدق في ان ربنا غالي عندك على قد انت تضحي عشان ربنا بايه؟ الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. مش عايز امتحانات خالص، مش عايز تضحي بحاجه، مش عايز تقدم حاجه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انت وربنا مش عارف يعني ربنا هيعلم الصادق ويعلم الكاذب؟ لا، الله لا يعلق كلمه فلا يعلمن على علمه بخبيئتك وانما يعلقها على عملك. خد بالك من المعنى الجبار ده. اهو يعني ربنا يعلم الصادق من الكاذب، ولكن ربنا ما بيقولش ده انت صادق وانت كاذب الا لما بيقيم الحج عليك، الا لما بيظهر حقيقتك قدام نفسك. عشان كده في قراءه وان كانت يعني فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا يعلمن يعني ايه؟ يعني هرتب لك امتحانات هتخليك انت قدام نفسك كده واضح انت صادق ولا كاذب. فمن ضمن الامتحانات دي الايه دي، ان الله اشترى. اشتريت تبيع؟ هتقول لي ربنا ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله. يقاتلون مضارع مستمر. يعني خلاص بقى، انت مش انت بعت؟ انت عنده زبزب ليه؟ مش انت بعت؟ انت يوم حلو ويوم وحش ليه؟ مش انت بعت؟ انت يوم ضلمه ويوم نور ليه؟ مش انت بعت؟ انت ما انتش منطلق في الطريق ليه؟ انت ليه مزبزب؟ مش انت بعت؟ مش انت فصل؟ فلما فصل طالوت مش انت خدت قرار فاصل؟ يقاتلون مستمرين زي قول الله لا يستأذنك الذين يؤمنون. يؤمنون مضارع مستمر. اللي مهتم بقلبه وشغال على تربيته وعلى ايمانه ما عندوش اعذار ساعه ما الدين بيحتاجه، ما بيهربش، ما بيخلعش. راجل كل ما الدين يحتاجه. ده مين؟ اللي مهتم بايمانه ومستمر في الاهتمام بايمانه. يبقى انت لازم تستمر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي قراءه تانية فيقتلون ويقتلون. القراءه دي لها معاني تحفه والقراءه دي لها معاني تحفه. فيقتلون ويقتلون. قالك يعني ايه فيقتلون ويقتلون؟ قالك يعني لما بيدخل معركة واخوانه يتقتلوا هو برضو ما بيضعفش، مهما تهزمه ما بيضعفش، يدخل برضو ويقاتل ما بيقاسش. هو داخل اصلا عشان الجنة. فلو لقى الدين راجع وبرضو داخل فيقتلون ويقتلون. والبعض قالك ان هو داخل هو عايز الشهادة في سبيل الله، هو داخل عايز يموت اصلا، هو داخل نيته ان هو يموت اصلا. معاني جميلة، اختلاف القراءة بس بيجيب معاني. فيقتلون ويقتلون. يبقى هو داخل جواه الى ده فين؟ انا عايز اموت عشان ادخل الجنة، وفي نفس الوقت انا عايز الاسلام ينتصر، انا عايز الاسلام ينتصر وعايز ابقى عملت حاجة عشان الاسلام. هو اخوانا ايات الجهاد في القرآن، ايات الجهاد الغرب خايفين منها قوي. خايفين منها ليه؟ يقول لك ده يعني ايات صعبة جدا. ان يبقى عنده الروح المعنوية دي، ان يبقى عنده الاستعداد للتضحية من اجل دينه. هناك يقول لك لا ده الجيوش بتاعتنا بس. فالاسلام حول كل مسلم لصاحب رسالة، حول كل مسلم لصاحب قضية. يقاتلون في سبيل الله عشان طريق ربنا يتسفلت ويتمهد والناس تقدر توصل لربنا. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يا جماعة انت ممكن تسمع كلام دلوقتي ممكن تعتبره كلام بيسخنك على الدعوة، تسخن او ما تسخنش على الدعوة، انما اللي فعلا بضحي بحياته للدعوة محتاج قوي الكلام ده، محتاج قوي وعدا علي ده علي دي تفيد وعد تاني علي. لما اقولك علي الموضوع ده علي ده خلاص انا وعدتكو ان الموضوع ده شايله، فربيقولك وعدا وبعد كده علي وبعد كده حقا هيحصل ده كلام حق من الله كل التأكيد. ده ليه؟ اللي بيضحي فعلا هو عايز يبقى مطمن قوي، لانك انت شايف الناس كلها، الناس يعني بصالك وفي قلبها اللي في قلبها والله اعلم بيهم. عارفين لما ربنا اتكلم عن اصحاب الكهف قال بعدها ايه؟ بعد ما اتكلم عن اصحاب الكهف عاشوا وماتوا، وعاشوا في كهف وماتوا في كهف، وماتوا جعانين ولا اتجوزوا ولا خلفوا وسابوا اهاليهم. فبالنسبة لأي واحد يبص لهم كده يقولك يا عيني ضيع نفسهم، العيال دي ضيعت نفسها. فربنا بعد قصة أصحاب الكهف قال إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. أنا ما بضيعش اللي بيمشي في طريقي. قال استغفر الله العظيم، صدق ده كانت جت في دماغ بعض الناس. في ناس كده متلان المتدين ده ضاع شبابه، ان البنت اللي لبست نقاب دي ولا لبست غيابة ضاعت شبابك. يا بنت كنت تلبسي وتبسطي والناس كلها تبصلك وتكلمي وعيشي حياتك يا بنتي وعيشي شبابك. يا عم انت معقد نفسك كده وشبابك الجميل ده بدل ما تجري وتتفسح وتكلم بنات وتعيش حياتك، قاعد تطلب لعلم وقاعد تحفظ القرآن وقاعد تتبنى وقاعد تصلي للقيام ليل. فربنا بيقول لك انا ما بضيعش اللي بيمشي في طريقي، ما بضيعوش. اوعى تظن انك بتضيع شبابك، ده التاني هو اللي بيضيع عمره، التاني هو اللي هيبكي دم لما هينزل تحت التراب او لما يشوف ثواب التاني يوم القيامه. فربنا بيقول وعدا عليه حقا هنعمه في الجنه في التوراه والانجيل والقران في جميع الكتب السماويه ومن اوفى بعهده من الله. شوفوا كل دي مؤكدات. كان المتوقع هنا ربنا يقول ومن اوفى بايه؟ الله. ومن اوفى بوعده، ما شاء الله الشيخ حازم، ايوه صح يا رجاله. ربنا بيقول في الايه قبلها وعدا، في الجمله اللي قبلها وعدا عليه حقا. فربنا بقى يقول بعدها ومن اوفى بعهده، كان المتوقع بوعده انما هنا اللفظ اتغير. ده ربنا بيقول لك انت ليك عليا وعد وليك عليا عهد الاثنين. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول في سيد الاستغفار وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا على عهدك يا رب، انا في عهد مني وبينك ان انا انصر دينك ان انا اقيم على طاعتك، وفي وعد مني ليك يا رب، انا وعدتك يا رب لو فرقت كربي ان انا هبقى صادق وشاكر، ووعدتك يا رب انك لو انعمت علي هستغل هستثمر نعمك في طاعه الله، ووعدتك يا رب انا في بينك بيني وبينك عهد ووعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من ايه؟ عاهد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. يبقى من عاهدوا في الآخر ما وعدوه، يبقى دي ناس منهم من ربنا عهد ووعد. يعني ده واحد ما كانش واحد عادي، ده كان واحد متدين وعد ربنا بانه هو هيقبل على الله في حياته لو ربنا فتح عليه، وعاهد ربنا على انه راجل من رجالة نصرة الاسلام. ده واحد بينه وبين ربنا عهد ووعد، ده مش ملتزم عادي، ده واحد كان على طريق الصلاح والاصلاح. وبعد كده لان اتانا من فضله لما لو ربنا وسع عليا بقى وفتح عليا في الدنيا، انا اسخر الدنيا عشان الدين اصلا، انا مش عايز الدنيا لنفسي، لنصدقن ولنكونن من الصالحين، النونات المثقلة كلها بقى. فلما اتاهم من فضله قول الله الله اكبر. واحد بيقول لي انا كنت مش عارف ايه وايام الكلية كنت ايه، فربنا اداله مركز كبير، مركز كبير قوي. بيقول لي بعد المركز ده مفيش عهد بينه وبين ربنا ما نكسوش، مفيش وعد بينه وبين ربنا ما خانوش، مفيش حاجة والعياذ بالله ما عملهاش. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اداله كل اللي كان نفسه فيه واضعاف اضعافه. وانا بسمع انا افتكرت الآية، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. التولي هو الذهاب الى ما هو اولى، اولوياته اتغيرت. كان الاول انا عايز احفظ قرآن، عايز اصلح قلبي، رمضان الاستعداد لرمضان، رفع الاعمال في شعبان، تولى الاولويات اتغيرت. يا عم رمضان منه مش رمضان منه، ورانا مصالح. والاولويات لما اتغيرت دخلوا يعني اولوياته في الفلوس اتغيرت، وهم معرضون اولوياته في الوقت اتغيرت. يعني لا عاد عنده فلوس للدين ولا وقت للدين، ومن غير لا فلوس ولا وقت انت عايز ايه؟ هتوصل لربنا بايه؟ فاعقبهم يعني دف دل ده على طول، اول ما نكس واولوياته اتغيرت فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. العقوبة لما بتنزل بتنزل على القلب، والقلب لما بيتغير هتجيبه تاني ازاي؟ هترجعها تاني ازاي؟ غيرت اتجاه مؤشر الراديو، انت كنت بتسمع قرآن كريم بقيت بتسمع حاجة تانية تانية خالص، هتجيبها منين تاني ازاي الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، الى يوم ايه؟ يلقونه، زي ما ربنا قال على الدعاء الى الله تحياتهم يوم ايه؟ يلقونه. كأن ربنا بيقول للمنافق اللي مرضاش ينصر الدين وتشغل بدنيته هتقابلني، وبيقول للداعية اللي ضحى بحياته عشان ربنا هتقابلني. فده يوم يلقونه وده يوم يلقونه، بس الفارق بينهم بيبقى شكله ايه؟ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى عهد ووعد ضيعوا. هنا بقى ربنا بيقولك انا وعد علي وعهد علي ان هديك الجنة، وعد وعهد بقى. فانت بينك وبين ربنا وعود كتير، وعود وعهود كتير منك لربنا ومن ربنا ليك. ومن اوفى بعهده من الله، هتعرف حد اصدق من ربنا؟ تعرف حد اكثر صدقا من ربنا؟ فيش حد اصدق من ربنا سبحانه وتعالى. مذبذب ليه؟ مذبذب ليه مع الله سبحانه وتعالى؟ انا لو واحد غني، لو يعني جربت قبل كده، واحد غني يحتاج سلف، كل الناس نفسها تسلفه، كل الناس ليه؟ يا عم انا عايز اوصله باي طريقه، هو الراجل ده محتاج، ويرد هيرد، ويعني ومعرفه الناس كنوز. وربنا لما حد بيشتغل عند ربنا، ده اللي بيشتغل في شركة على ما واحد صاحبي بيقول لي انا اشتغلت في شركة شل للبترول، شركة كذا، واحد تاني يقول لي انا اشتغلت في، ده انا شغال في جوجل، واحد يقول لك اللي بيشتغل مع ناس عظماء بيبقى حسب فخر من هنا لبعد بكرة. وما اللي شغال مع رب الكون؟ مع اللي بيشتغل في دوانية ملك من الملوك بيبقى حاسس ان هو الناس كلها نفسها تقرب منه. وما اللي شغال مع رب العرش العظيم سبحانه وتعالى؟ ده ايه العزة والفخر اللي هو فيه؟ عشان كده دايما كل ما اقابلكم اقول لكم ايه، انا حاسس بفخر وشرف وانا بتكلم عن ربنا لو وزع على الدرس ده هرفات. ليه يا ابني؟ وفي شرف اكتر من ان ربنا يشغلنا معاه سبحانه وتعالى، وان ربنا يستعملنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا. البشرة، الاستبشار ان البشرة تتغير، ان العضلات بتاعت الفرحة والضحك كده تقوم فرحان باين على وشك، اللي فرحان بجد باين على وشه، واللي زعلان بجد باين على وشه. فاستبشروا، لازم اللي يشوفكم يحس انكم فرحانين، فرحانين من كتر ما انتم مصدقين بالخير اللي جاي لكم من ربنا سبحانه وتعالى دنيا واخرة. فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم، ولا الذي بايعتم به، او برضو زي العهد والوعد في لفظ اتغير. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. ايه الفرق بين البيع والمبايعة؟ البيع انا راجل بتاع موبايلات، فانت جيت تقول لي الموبايل ده بكام؟ الموبايل ده ب10,000 جنيه، خد 10,000 جنيه وهاته، هات ال10,000 جنيه خد الموبايل، ده بيع. امال المبايعة؟ المبايعة دي اديت كل اللي عندي وتديني كل اللي عندك. عشان كده لما حاكم بيحكم في الاسلام الشعب بيعملوا ايه؟ يبايعوا. عشان كده ان الذين ايه؟ يبايعون كانما يبايعون الله. يعني ايه يبايع؟ يعني انا يا رب هديك كل اللي عندي، زي ما انت يعني بتبايع حاكم، انا هديك اخلاصي وهديك طاقتي وهبقى في ظهرك، وانت هتديني كل جهدك ان انت تنغنغني وتنغنغ الشعب بتاعك. فالشعب بيبايعك على هذا، بنبايع بعض. طب ربنا يعني انا ابايع الله؟ انا يا رب هديك نفسي ومالي، هديك عمري وحياتي، انا هدي لدعوتك كل ما املك، وانت يا رب هتديني كل النعيم الذي تعطيه للصالحين. فهي دي، فاستبشروا. انتوا مش عارفين انتوا مضيتوا على عقد شكله ايه؟ انتوا لو عرفتم زي تخيل واحد بيسموها حفل التوقيع, لما واحد كاتب مثلا بيمضي مع دار نشر كبيرة على مثلا الكتاب بتاعه مثلا بربع مليون جنيه, يتصور وبيمضي العقد كده وينزل الصورة بقى في صفحة بتاعته فرحان. او واحد مثلا خد ارض من الحكومة في الساحل الشمالي وهتبقى قرية سياحية هيكسب له منها 3-4 مليار جنيه, فبيعمل حفلة ويعزم رجال الاعمال انا مضيت عقد هكسب من وراه مليارات, بيبقى فرحان والفرح في وشه وخبطة عمر. فربنا بيقول لك انت عارف العقد اللي انت مضيت عليه ده, انت عارف انت مرار عليه, انت رحت فين, فاستبشروا ببيعكم انك انت بعت نفسك وبعت مالك الذي بايعتم به, لانك ما انتش عارف انت هتاخد ايه, وذلك هو الفوز العظيم. هو ده اللي فايز, فيش حد تاني فايز. اللي عارف يجيب عمارة مش فايز, اللي عارف يجيب 50 مليون جنيه مش فايز, اللي عارف يعمل حاجة مش فايز. الفايز هو الذي استعمله الله في الدعوة اليه, وذلك اسم اشارة للبعيد, لان ده دول الناس اللي طلعوا فوق, هو ده ما فيش غيره, صوب قصر. يعني ما تعتقدش ان في حاجة تانية في الدنيا اسمها فوز. الفوز الحقيقي في الحياة هو ان يستعملك الله في الدعوة اليه, وذلك هو الفوز العظيم. وذلك فبعدها ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها جاب الشروط. اخواني واحبابي في الله, ونحن في هذه الايام الفاصلة في حياتنا, دايما شعبان ورمضان بيبقوا فاصلين او في حياتنا وفاصلين في حياة اي طالب تربية, ومفيش حد اعرفه يعني كطالب تربية رمضان وشعبان دول بالنسبة له ما هماش مواسم استثنائية جدا, هي استثنائية. انت دلوقتي شعبان ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. العلماء قالوا امتى؟ تعرفوا ان بعض العلماء قالوا طيلة الشهر, يعني الرفع ده يحدث على طيلة الشهر. يعني يحدث على طيلة الشهر, يعني الله اعلم انا ممكن عمل يرفع في يوم غير عملك, ويعني يعني انت لازم تبقى مستعد طول الشهر. النبي عليه كان بيصوم طول الشهر, طب ليه يحب ان يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاه والسلام؟ عشان الختم, عشان انما الاعمال بالخواتيم, عشان يبقى اخر عمل افضل عمل في الصحيفه لحب الله للصيام. فانت دلوقتي المفروض انك مشغول بتزيين الصحيفه للقاء الله. فيش حدث في السنه اخطر من رفع اعمال السنه الى الله سبحانه وتعالى, فيش حاجة سخطر. خد بالك الصحيفة دي, الصحيفة دي انت الوقت لو قعدت تفتكر الذنوب اللي انت عملها السنة دي هتفتكر, انما لازم توقن منه ان الذنوب اللي انت نسيتها اخطر من الذنوب اللي انت افتكرتها. في ذنوب كتير انت نسيها احصاه الله ونسوه. عشان كده اللي بيمسك الصحيفة يوم القيامة بيفزع من ايه؟ بيفزع اما بيفتكر كل ده انا كنت نسيه. فانت الصحيفة لسه في ايدك, الصحيفة بعد شهر تترفع او بعد اسابيع تترفع, صحيفة لسه في ايدك تستنى اما تيجي تعيط يوم القيامة ايه؟ طب ما هي في ايدك ايه وبقول لك صلحها. يعني ورقة الامتحان قبل ما تطلع النتيجة جابها لك دكتور في الكلية قال لك خد يا ابني صحح اجاباتك, فانت مش قادر اصلا يا ابني هتعيط لما النتيجة تظهر وهتجري تعمل تظلمات يوم القيامة, مفيش حد هيسمع لك تظلم, ويفر المرء من اخيه وامه وابيه, اللي جاي اللي بيجري يدور على حسنه بعد ما يشوف صحيفته كله بيهرب منه. عارفين اللي قفل على والدته لحد ما ماتت لما جالها كورونا, اتفزع جاله نوبه فزع, واللي رمى مراته من البلكونه لما جالها كورونا. الناس مفزوع, طبعا اجرام يعني, بس اقصد فزع كمان, يعني مجرم ومفزوع. فتخيل يوم القيامه بقى اللي بيجري على حسنه مفيش حد بيرحمه. فانت الوقت ورقه اجابتك ايه معاك, هتيجي يوم القيامة تشوفها تزعل, طب ما تقعد تصلح فيها وتزين فيها, ولو عايز كمان هات قلم رصاص ومسطرة وقعد سطر الصفحات يا باشا ده انت ممكن تخليها تحفة فنية يا في ايدك ايه معاك ايه, وتزود اجابات وافتح يا عم مراجع وزود بتعمل انت عايزه. قدامك اهو شهر, صلح صلة رحمك, صلح قيامك, صلح صيامك, امسك المصحف واقرا بجد. بعدها جاي رمضان, الفترة دي قلت لكم ان اخطر مكسبين تكسبوهم في الفترة دي حاجتين. حاجة الاولانية طريقة قرايتك للقرآن, ان اخطر حاجة هتوصلك لربنا انك تقرأ القرآن بتركيز, هي دي الحاجة اللي غيرت لنا حياتنا, انك تقرأ القرآن بتركيز وبوقت كتير بقى. اقرأ اقرأ على قد ما تقرأ باسم ربك, اقرأ وربك الاكرم, عارف اقرأ وربك الاكرم دي, اقرأ وتمتع بقى بانهمار كرم الله عليك وعلى قلبك ونفسيتك وحياتك وكل حاجة في حياتك. اقرأ, لن تزداد بقراءتك الا كرما على كرم من الله سبحانه وتعالى. والحاجة التانية اللي لازم تخرجوا بيها الايام دهيت في الشهرين دول تخرجوا بواقع. قلت لكم في الليله الايمانيه اللي فاتت ان حضرتك لما بتعدي تحت اي كوبري بتلاقي واد صغير كده ولا راجل نايم تحت الكوبري، الموقف ده بيصعب عليك. حضرتك في الدين زيك زيه بالظبط، انت في الدين زيك زي النايم تحت، انت نايم تحت كوبري في الدين. عشان كده جالك اخر رمضان اقول لك ماذا بعد رمضان؟ قيام وصيام، الله اكبر، وتروح ليله واحد شوال مش ما بتوترش براك عليه لانك رجعت تاني الشارع. رمضان كان وقع استثنائي مليان بيئه ايمان واعتكاف وتراويح، فلقيت ناس شجعتك فبقيت بطل. بعد رمضان رجعت تاني ما فيش واقع، القطان والصاله اللي انت قعدتهم في رمضان، المأوى اللي انت قويت اليه في رمضان، المساجد كلها بقى بيئه ايمان راحت. فرجعنا يا باشا لقديمه، رجعت لما قبل رمضان، وقبل رمضان كنت تنام تحت كوبري، لا عندك محفظ قران، ولا عندك صحبه همه، ولا عندك بيئه ايمان، ولا عندك مربي، ولا عندك معهد تربوي شغال فيه. هترجع فين؟ هترجع تاني قعد تغني تعيط وتقول يا ريت؟ مفيش، خلاص لازم تخرج بواقع. شوف الصالحين اللي حواليك دول كلهم تخرجش وايدك فاضيه. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى باشمهندس سعد علي بقى اعمل لكم دوره استعداد لرمضان، دوره لاعدوا له. الدوره دي مقصدها حاجتين، انك انت هتاخد مواد هتشحنك على رمضان وتساعدك عليه كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى، والحاجه الثانيه واللي لا تقل عن اهميه هتتعرف على الناس الصالحين. رمضان بيفضح الصالحين بيطلعوا، فبتعرفوا على بعض، فانت محتاج حد تتعرف عليه عشان يبقى ليك مستقبل في الدين. بقى ده بيروح عارف سكة في الدعوة، وده عارف سكة في العلم، وده عارف سكة في حفظ القرآن، وده ما شاء الله ربنا فتح عليه في العبادة، وده بيشتغل في الأعمال الخيرية، وده بيطلع قوافي الخيرية، وده هتلاقي نفسك يا ابني اتنغنغت. يا ابني قل لي لست هاتفك أقل لك ما هو مستقبلك، أنت بصاحب مين؟ مين أصحابك اللي موجودين؟ الأخ واحد صاحبي بيقول لي مش عارف علي علوكة وأشرف إيه، أنت بصاحب مين يا ابني؟ بصاحب فلان اللي بيصفر لك كل ليله تنزل تقعدوا تهقوا مع بعض في الشارع وترجعوا؟ يا ابني مين اصحابك؟ الرقم ده رقم محافظ قران، والرقم ده صاحب بروح معاه كل جمعه التدبر في خلق او المقابر، والصاحب ده بنحفظ بنطلب علم مع بعض، والصاحب ده مربي، ده استشيره، ده كده. يا ابني يبقى انت لست التليفونه كده عليها ارقام. واحد راجل اعمال بجد، راجل اعمال اخرويه، انما يعني فقل لي لست تهدفك اقول لك ما هو مستقبلك. فانا عايزك في شعبان ورمضان تصلح لست تليفونك شويه، حط ارقام نظيفه شويه، اعرف ناس حلوه يا ابني، يعني يا ابني معرفه الناس كنوز، اعرف ناس تزقك لقدام في الدين. اعرفهم ازاي؟ حضرتك كنت زمان بتعرف بنات ازاي؟ تقف قدام سنتر الدروس، البنت اول ما تخرج تعاكسها تبص لك ولا تعبرك، اللي بعدها تقوم معاكسها تبص لك وتقول لك يا سن ولا اي حاجه، ما اعرفش بقى على ايامنا غير على ايامكم، يعني سامعين ان على ايامكم بتقول لك بس لو ما كنتش تحلف مش عارفين. بعد كده اللي بعدها تقول مره واحد صاحبي راح يعكس واحده قامت لطشاه القلم، فلقيته راجع لي كده كنت نفسي انا وزمان بقول له يا ابني اللي ضربتني بالقلم. فانت في الاخر في واحده بتقط، المهم اتكلمتوا مع بعض. طيب لما لقطت عملت ايه؟ لست التليفونه كلها اتنقلت لك في خمس دقائق، بقى كل صاحباتك، فبقيت انسان متنغنغ. انا عايز اتعرف على صحبه صالحه، اتعرف على صحبه صالحه ازاي؟ هروح قدام سنتر دروس بس اللي فيه المتدينين. انت جيت سنتر دروس اهو، اهو ما انت حواليك ناس متدينين كتير اهو، يبقى لازم اروح المكان، مش هقعد في بيتي وهيجولي. يبقى رحت المكان. طيب تاني حاجه، لو انت كنت رحت قدام سنتر الدروس وحطيت وشك في الارض كان واحده عبرتك ولا قاعده عبرت؟ لازم تلاغي وتستحمل الكسفه بقى، ما مش كل اللي هتلاغوه ما يلاغوك يعني. لحد ما تلقط اهو انت كده بالظبط هتعمل ايه بعد الدرس؟ هتلاغي. واحد وشه منور زي باشمهندس سعد، واحد ما شاء الله وشه سكينه كده زي شيخ اسلام، واحد ما شاء الله يعني وقار كده زي شيخ حازم سيف، واحد هتبدا بقى تلاغي بقى، واحد جميل كده زي دكتور احمد موفق، واحد حلو زي دكتور مجد، هتلاقي المسجد مليان والله خير، مليان، واحد عسل كده زي شيخ مالك، هتلاقي ناس جميله وتاخد بايدك وتساعدك. لاغي الدنيا بسيطه، مش هتلاقي حد يكسفك هنا بقى ان شاء الله باذن الله، هتلاقي الدنيا جميله وتبدا تتعرف اتعرفت على واحد عرفك على عشرة وراه، ده احنا بكره رايحين مقابر، ده احنا بكره رايحين تدبر، ده احنا بكره رايحين للشيخ فلان، ده احنا بكره عندنا مش عارف ليله ايمانيه، هتلاقي الدنيا بقى جميله، ده احنا رايحين تحفيظ قران، ده احنا بنتعلم تجويد، هتلاقي حياتك بتتغير. لما وقعك يتغير. انا بعلن الوقتي عن الدورة الثانية للاستعداد لرمضان. السنة اللي فاتت عملنا دورة وكانت جميلة جدا, دورة لا عد ولا, ان شاء الله اللي هيدي فيها ثلاثة اخوكو, انا هدي فيها ان شاء الله شرح الاربعين الرمضانية. انا عامل متن كده اسمه الاربعين الرمضانية, احاديث عن رمضان وازاي نفهم نستثمر رمضان صح ونستعد له صح, حاجة مهمة جدا يعني فضل منة الله. باشمهندس سعد علي هيدي رسالة, رسالة اول تدبر. اول تدبر ده ايه؟ اول تدبر في القرآن, يعني عن تدبر القرآن. يبقى هيدي رسالة في تدبر القرآن الكريم عشان ازاي نقرأ القرآن صح. تمام. الشيخ عبد السلام منصور ربنا يحفظه ومشايخنا هيدي شرح فقه الصيام عشان تعرف تصوم, عشان تعرف الصيام الصح شكله ايه, فقه بقى. ولما تطلب علم يا بختك, انت بتتبنى طبعا من اعظم انواع التربية. ان شاء الله باذن الله الدورة هتبقى كل اسبوع, هنتقابل مرتين سبت وتلات, الدورة كلها ست مرات يعني تلات اسابيع. الساعة كام دي بقى باشمهندس سعد بعد الدرس هقولها لكم. خلاص ان شاء الله باذن الله. مش عايز الدرس الشيخ اسلام والشيخ محمد هياخدوا اسماء اللي حابين, ما انت قول لهم بقى ان شاء الله باذن الله. يعني شيخ اسلام وشيخ محمد مين؟ فين الشيخ محمد؟ انت شيخ محمد. يبقى الشيخ محمد وشيخ اسلام هياخدوا الاسماء بتاعه اللي عايزين يشتركوا في الايه, في الدوره باذن الله سبحانه وتعالى. لان دي حاجه طبعا يعني المره السادسه دي امتحان, دي امتحان, لان احنا كل مره بنعمل امتحان وبيبقى بقى ايه في توزيع جوائز بقى وفي ايه تكريم للاوائل باذن الله. طبعا الدورات دي اللي بتبنيك, اللي عايز يتبنى يشترك في الحاجات دي, اللي مش عايز يشترك يا جماعه تزعلوش مني, اقول ولا تزعلوا؟ انتوا بتحبوا الشتيمه يعني؟ ده بيلعب, ده بيتدلع, ده واحد جاي يتدلع. ما عادش فيه لعب يا ابني, الفتن بره, هتلاقي مش هتلاقي نفسك. احنا الوقت قاعدين اهو بنتعب فضل ومنة الله وربنا يعلم عشان نعمل لكم واقع, عشان اعمل لك دورة تفهمك رمضان وتشحنك ليه, واعمل لك بيت ايمان زي الدورة دي والشغل بتاعها في الست مرات اللي هتيجي, تقدر تتعرف منه على الصالحين. اللي بيدخل الحاجات دي وقال له مستقبل في الدين. التاني متفرج, كان ناظر الى ما ليس له, زي ما النبي عصام قال, كان ناظر الى ما ليس له. واحد متفرج اتفرج على محمد صلاح وهو بيجيب جون وقعد يسقف له, ويعني هو زي ما هو ما حصلوش اي حاجه. اللي خد الملايين والمليارات محمد صلاح وروح وهو قاعد متفرج. انت ده متفرج, ده قاعد يتبنى وده قاعد يتربى وده بكره يبقى داعيه الى الله باذن الله, وده قاعد يقرب من ربنا, وانت عيني جيت اتفرجت ومشيت, يعني مش مرضهلكش. واحب لك حاجه احسن من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. باذن الله سبحانه وتعالى انا قوم الوقت هنطلق, مش عايز اي حد يسلم عليا فعلا والله, مش عايز حد يسلم عليك. ما هقول لك ليه, لان الوقت يا اخوانا انا مشغول بيك, انا مشغول بمصلحتك والله العظيم. انا ممكن ابقى كل اللي بعمله لك درس درس, وبعد الدرس يلا يا جماعه بقى نتصور, ويلا انا ما بحبش طبعا هي التصوير انت عارفين كويس جدا يعني. انا ممكن بعد الدرس يلا نقف يلا نتكلم يلا نعمل, انما الوقت انا مشغول عشانك انت يا ابني والله العظيم. انا كل انشغالي ان يبقى ليك انت مستقبل, ان يبقى في دوره طلعت بعد كده هتيجي في رمضان, هتلاقينا مجهزين لك دوره تانية باذن الله سبحانه وتعالى. تخرج من رمضان تلاقينا مجهزين لك معهد بقى باذن الله سبحانه وتعالى تربوي وتعليمي, تلاقي نفسك بعد سنتين بجد بتنطق, بقيت مستواك تاني. انما انا انا انا انا مش عايز اخدرك يعني. دايما بقول لاخواني يا بخت من كان شيخه راجل. يعني ايه شيخه راجل؟ يعني ما بيدلوش كلمتين ويسيبه مشحون ويسيبه يمشي وخلاص. لا, انت عايز تتبنى, تعالى بقى ما نعمل الدوره دي, تعالى ما نعمل التحفيز ده, تعالى ما نعمل المعهد ده. فاحنا مكملين معاكم ان شاء الله, عامل لكم الدوره دي ان شاء الله. بعدها في رمضان هتلاقوا باذن الله سبحانه وتعالى دوره ثانيه في تدبر القران باذن الله سبحانه وتعالى. بعد رمضان هتلاقوا ان شاء الله باذن الله معهد ثاني. بس انت راجل تمضي موافق, عايز بجد تبقى حاجه في الدين, فانا يعني فعلا عايز مصلحتك ونفسي تبقى عارف مصلحتك. خافوا على مصلحتكم شويه يا جماعه, بصوا لمستقبلكم شويه يا جماعه. احنا في ايام فتن صعبه, واللي بيروح ما بيرجعش الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان احنا نفضل مع بعض كده, والنهارده باذن الله سبحانه وتعالى ربنا اكرمنا ومن علينا بالدوره اللي باشمهندس سعد عاملينها لنا, عاملها لنا بعد ما امشي. انتوا مش صليتوا العشاء صح؟ خلاص كلنا صلينا العشاء بفضل الله. بعد ما انطلق عايزكم ان شاء الله كلكم تشتركوا في الدوره دي باذن الله, وعايز لما اجي في الدوره الاقيكم ان شاء الله باذن الله. ونعاهد ربنا ان احنا بجد بجد بجد بنتمنى يا رب باذن الله. وهي دوره بسيطه وسهله جدا باذن الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض كده وربنا يستعملنا في الدعوه الى الله مع بعض. تمام يا رجاله؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.